بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فدرسنا بإذن الله سبحانه وتعالى في الفقه والمختار لهذه الدورة هو المختصر الصغير أو المختصر اللطيف أو المقدمة الحضرمية الصغرى، هذه التسميات. المختصر الصغير للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحاج بن فضل، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحاج بن فضل من علماء حضرموت في القرن الثامن أو التاسع والعاشر، اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن الحاج بن فضل من أسرة بن فضل المشهورة، والبافضل من سعد العشيرة من مدحج، من القبائل المدحجية، يعني حضرموت فيها من كندة ومن مدحج وحمير وبضاعة، غير هذه القبائل القحطانية، غير القبائل العدنانية من آل البيت وغيرهم. فهؤلاء من قبيلة مدحج، مشاهير القبائل الحضرمية في مدحج، من مدحج بن فضل وآل الزبيدي وآل العوبثاني، هذا كلهم من مدحج، ترجعون إلى قبيلة مدحج. فالبن فضل من سعد العشيرة، من مشاهير الفروع المدحجية، وهم يعني من أهل المكانة في حضرموت منذ القدم، لهم مكانة جليلة القدر، حتى إن مشايخ مدحج في القرن السابع المظفر الرسولي، دولة بني رسول، دولة الرسولية لملكة اليمن، كانت عاصمتها تعز، وصلت إلى حضرموت، وكان يوسف بن عمر الرسولي كان سلطانا عالما نسابة، كتب كتاب اسمه طوفة الأصحاب في معركة الأنساب، وترجم لأهل مملكتها، وصل حضرموت، لم يكثر من حضارهم يعني من مشاهيرهم، هو يذكر المشاهير إلا أعيان مدحج ونهج، فهذا يدل على مكانتهم الكبيرة. وأسرة آل بن فضل مشهورة بالعلم منذ القديم. هذا الشيخ من بن فضل ولد سنة 50 بعد 800 في تريم، 850 على مذهب بريطانيا، فكان على مذهب العرب 50 بعد 800، 50 و 800، يعني هذا القراءة من اليسار هذا إنجليزي يعني. أيوة 50 و 800، سنة 50 و 800 ولد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل رحمه الله في تريم، وتلقى قرأ القرآن على أبيه، وأخذ العلم عن أهل تريم أولا، ثم ذهب إلى الشحر وأخذ عن بعض علمائها، وانطلق بعد ذلك إلى عدن، وأخذ عن جماعة من أهل عدن، علماء عدن، وعلى وجه الخصوص أعلام عدن في ذلك الزمان، لأن نحن نعيش في القرن التاسع، ليس في الوقت يعني وإنما في الكلام. في القرن التاسع كان أشهر علماء وعدن وأهل الفتية فيها اثنان: عبد الله بن أحمد بن مخرمة، محمد بن أحمد بن فضل، وقبلهم أيضا اثنان من الحضارة. الحضارة موت، إذا لابد أن نعيد المجد أن يكون فينا الفقهاء. عبد الله بن أحمد با مخرمة الجوهي السيباني من با مخرمة أصله من الهجرين، ولده المشهور الشاعر عمر با مخرمة شاعر صوفي، عمر با مخرمة فقيه وشاعر وصوفي كبير مشهور بالتصوف، نتعرف عنه إن شاء الله مرة في موضعه. وابن عمر بن مخرمة عبد الله بن عمر بن مخرمة الفقيه الذي يلقب الشافعي الصغير، من أفضل من أنجبتهم حضرموت في تاريخها. الحفيد عبد الله بن عمر بن مخرمة قاضي بدر أبي طويرق سلطان حضرموت الكثير، لكن نحن الآن نحن مع الجد عبد الله بن أحمد بن مخرمة مفتي عدن، وصاحبه محمد بن أحمد با فضل. فذهب عبد الله بن عبد الرحمن صاحبنا هذا إلى عدن وجلس بين يدي هذين العلمين وأخذ عنهما العلم، عن عبد الله بن أحمد با مخرمة محمد بن أحمد با فضل، وهذا من أسرته ولهذا مال إليه وتزوج عنده خلاص وجلس مخافي يعني فاستخرجي له صح. تزوج عنده وأخذ عنه العلم أكثر من أخذ عنه العلم، ثم ذهب إلى الحرمين وحج واعتمر وأخذ عن علماء مكة من أمثال القاضي بن ظهيرة مشهور برهان الدين بن ظهيرة والمحب الطبري مشهورين، ثم رجع إلى سليم بعد هذه الجولة الطويلة، رجع إلى سليم وتصدر للعلم والفتية. وحدث في الفترة هذه في أوائل القرن العاشر، في أوائل القرن العاشر كان في شحر قاضي مشهور اسمه عبد الله بن محمد بن عبسين، ابن عبسين مكتوب في المتن عندي ابن عيسى خطأ، ابن عبسين. هذا القاضي كان قويا، كان عنده قوة، ودخل في خصومة مع السلطان الكثيري من أجل أوقاف تابعة للمسجد المدرس التابع المسجد، واستطاع بقوته أن يخرج هذه الأوقاف وتكون بيده ليعيد القوة للنشاط للمدرس والعلم، وأراد أن يجعل لهذا المكان لهذا المسجد أو لهذا المدرس أن يجلب له شيخا ذا قدر وذا مكانة ليعلم الناس، ويأتي إليه الطلاب يجتمع عليه الطلاب وينشر العلم. فنظر فلم يجد أفضل من الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحاج بن فضل، فاستقدمه من تريم وجلسه في هذا المدرس، وأخذ يعلم الناس ويأتيه الناس من الآفاق ويستفتيه الناس فيفتيهم، ونشر الله به العلم. ومات عليه رحمة الله، قبر في الشحر مسجد مسجده يعني جهة الخور، يمكن على اسمه يعني بفضل أو غير الشيخ فضل، لا الشيخ فضل ثاني، فضل بفضل ثاني، هذا الشيخ عبد الله ثاني، هذا الشيخ فضل في جهة الخور مباشرة، لكن هذا بعد ما تروح الخور أنا ما أعرف المناطق، مسجده موجود هناك جدد لك فترة قريبة هناك على كله. حتى توفاه الله عز وجل سنة 18 بعد 900 رحمه الله، وخلف يعني أولادا فقهاء وأشهرهم أحمد الفقيه ابن الشيخ عبد الله، وهو أحد الشهداء السبعة، أهل الشهداء سبعة، أصحاب الشحر يعرفون الشهداء سبعة، كلكم تسمعون بالشهداء سبعة الشهداء سبعة هم يعني الذين استشهدوا في معركة مع البرتغال، الدولة البرتغالية لما غزت اليمن غزتها من جهة الشحر، جت الحملة البرتغالية ودخلت الشحر، فتحرك لها يعني أمير الشهر من جهة السلطان الكثيري مطران، ومفتي خطيب الشهر ومفتيها أحمد بن الشيخ هذا، وجمعوا الناس حركوا الناس من أجل الجهاد في سبيل الله وضد المستعمر الكافر، وخرجت الناس معهم وحصلت معركة يعني قتل فيها الأمير والفقيه، وقتل فيها معهم خمسة، واحد من بغريب واحد باعوين بسببهم، سموا الحارات باسمهم ها في الشهر. أيوة هم الفقهاء السبعة التيهم بمطرف كتاب اسمه الفقهاء الشهداء السبعة، فهذا ابنه أحد الشهداء السبعة، وإن كان صوفيا ابنه في توجه للتصوف أكثر من أبيه، أبوه من أهل الفقه لكن ابنه فيه تصوف. الشاهد على كل حال هذا الشيخ الجليل ألف كتبا من أشهرها المختصران، المختصر الكبير المشهور بالمقدمة الحضرمية، المختصر الكبير مشهور بالمقدمة الحضرمية، وهذا مقدمة حضرمية أيضا لكن صغرى، وهو مشهور بالمختصر الصغير أو اللطيف، هذان المختصران أشهر ما ألف. هناك لهم ألفات أخرى، ألفات أخرى في الأذكار يعني شبه مختصر للأذكار النووي، وآخر في الفلك، وغيرها من المؤلفات. فرحمة الله عليه رحمة واسعة. المختصران جليلا القدر إلى درجة أن أشهر فقهاء الشافعية في القرن العاشر شرحا هذين المختصرين، فقهاء الشافعية المتأخرين الذين جددوا للمذهب، الإمام بن حجر الهيتمي المكي المصري المكي الهيتمي، والإمام الجمال الرملي محمد بن أحمد الرملي، كل منهم شرح مختصرا، أحدهما في مكة والآخر في مصر، أحمد بن محمد أحمد الهيتمي عليه رحمة الله في مكة، هو مصري أصلا لكن انتقل إلى مكة، أحمد ابن حجر صاحب تحفة المحتاج تكلم عنه إن شاء الله في المستقبل. شرح المختصر الكبير في كتاب اسمه المنهاج القويم، شرح مسائل التعليم، والمختصر الكبير يسمونه مسائل التعليم، وأريدكم أن تكتبوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول جيد العلم بالكتاب، ليس في الدفتر لكن في الكتاب ولكن في الدفتر، قيدوا العلم في الكتاب يعني كتبوا. ها ما أسمعك. ها قيدوا العلم بالكتاب حديث. صوت صغير محمد. قيدوا العلم بالكتاب حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أيوة حديث، ولهذا أهل الحديث في المصطلح ستدرسون في المستقبل مسألة الكتابة الحديث في بداية الأمر، هل كان يعني كيف يجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني غير القرآن، من كتب عني غير القرآن فليمحه، وبين حديث قيدوا العلم بالكتاب واكتبوا لأبي شاه، كان في أول الأمر يقولهم الرسول لا تكتبوا عني غير القرآن، بعدين سمح لهم للكتابة. أيوة. فالمختصر الكبير شرحه ابن حجر العسقلاني صح؟ علي صح ولا خطأ؟ ها الهيتمي، مش الهيثمي، الهيتمي بالتاء، عندنا أبو الحسن الهيثمي وعندنا الهيتمي، والعسقلاني الهيتمي، من هو الهيتمي؟ هذا من حجر الهيتمي بالتاء، وعندنا الهيتمي صاحب الزوائد مجمع الزوائد، هذاك الهيتم الهيثمي، الهيثمي صاحب مجمع كتاب في الحديث اسمه مجمع الزوائد، جمع فيه زوائد الكتب الستة يعني مسانيد بنجيبها إن شاء الله. لكن هذا ابن أحمد بن حجر الهيتمي التع أيوة. وأظن متوفى سنة 73 و900. وعندنا الرملي شرح المقدمة الصغيرة المختصر الصغير محمد بن أحمد الرملي الجمال الرملي شرح المختصر الصغير في كتاب الفوائد المرضية في شرح المقدمة الحضرمية أي الصغرى فوائد المرضية. هذا أحمد محمد بن أحمد الرملي أبوه أحمد الرملي أحد أيضا مشاهير الشافعية يقال له الشهاب الرملي. في عندهم يعني أصحاب القرن العاشر والقرون هذه كان عندهم مصطلحات اللي اسمه عبد الله يقول له عفيف الدين خلاص يعني لقب غالبا مش دائما. اللي اسمه عبد الرحمن وجيه الدين واللي هو علي نور الدين وأحمد شهاب الدين ومحمد شمس الدين وقال له جمال الدين. هذا الشهاب الرملي أحمد اسمه أبوه واسمه هو محمد صاحبنا هذا متوفى سنة 4000 فهذا يدل على ماذا؟ في نفس القرن وصلت المختصران إلى كبار أئمة الشافعية وشرحوها. هذا يدل على جلالة قدر هذين الكتابين هناك شروح أخرى بالنسبة للكبير لن نقف عندها الآن. نريد أن ندخل ونبدأ في المختصر بشرح المختصر. أيوة إن شاء الله نجيبكم متن ما حصلوا هنا لكن بيجيب لكم إن شاء الله بالمتن إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحاج بافضل رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز القرآن الذي بدأ الله فيه بدأه الله بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مراسلاته ومكاتباته. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في رسائله والكتب مثل الرسائل ولهذا تكتب فيها بسم الله لأنها رسالة إلى الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن نشرح البسملة إن شاء الله في شرح آخر نشرح البسملة. الحمد لله رب العالمين. ثم بدأ بابتداء آخر بالحمدلة. هذه بداية أيضا إذا بدأ بالبسملة والحمدلة لكن الابتداء المطلق بالبسملة والابتداء النسبي الإضافي بالحمدلة. أيضا اقتداء بالكتاب العزيز القرآن فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والمؤلفون على طريقتين منهم من يبدأ بالبسملة والحمدلة على طريقة بعض المؤلفين مثل مسلم منهم من يبدأ بالبسملة فقط على طريقة البخاري وغيره. والمتأخرون درجوا على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء والمراد بالحمد الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها على وجه التعظيم. الحمد يكون باللسان ثناء باللسان على الجميل يعني على الوصف الجميل الاختياري وصف جميل الله سبحانه وتعالى مثلا من أوصافه أنه كريم فنقول الله كريم هذا ثناء على وصف جميل. على الجميل الاختياري يعني الذي يعني فيه يعني ناتج عن اختيار، خرج به الناتج عن غير اختيار في الإنسان. يعني ما حد أنا ممكن نمدح إنسان على شجاعته ولا كرمه، لكن ما نمدحها على إيش؟ نحمده مش نمدحه، ما نحمده على بياضه ولا على حسن قامته ولا على قول يعني أنت يعني نحمدك على أنك أبيض، ما له اختيار في البياض حقه حسن. إنسان يحمد على صفات الاختياري، على الجميل الاختياري، نعمة كان أو غيره، نعمة كرم أو غير كرم، غير نعمة مثل الشجاعة تحمده على الشجاعة على سبيل التعظيم لا على سبيل الإهانة. نمر سريعا عشان ما نش نوقف، لكن إن شاء الله هذه الإشارة ستأتي مستقبلا مفصلة. الحمد لله استحقاقا وملكا واختصاصا رب العالمين، الرب يعني المالك والمصلح والمربي، والعالمين العالمون جمع عالم أو اسم جمع عالم عشان ما يجعل علينا المحاة، هي جمع ولا اسم جمع ستعرفونه المستقبل. المحاة يقولون عالم ليست بجمع إنما إيش اسم جمع، لأن جمع مذكر السالم لازم يكون من العقلاء وعالمون، ولازم يكون أيضا عالم، كلمة عالم تشمل عالم الذر وعالم الحيوان وعالم عقلاء، هذا لا مو عقلاء هم عقلاء. فقالك عالمون ليس جمع مذكر سالم إنما ملحق بجمع مذكر سالم. طيب الحمد لله رب العالمين، العالمون من سوى الله، كل من سوى الله عالم. ثم شهد الشهادتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها شهادة أو تشهد فهي كاليد الجزماء، هذه صحيح، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، اليد الجزماء مقطوعة البركة. والخطبة إذا ما فيها تشهد أشهد أن لا إله إلا الله محمد الله فيها كاليد الجزماء، يعني ناقصة البركة. ليس معناه أنه ما يجوز، يجوز، لكن إيه ناقصة البركة والخير، ما يكتمل الخير لما تقول إيش وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا وأشهد. إيش معنى أشهد؟ أشهد يعني أقول بلساني، اعترف بلساني عن يقين بقلبي، لا بد في الشهادة من إقرار باللسان مع مواطأة عن يقين في القلب، وإلا فليس في شهادة. هذا معنى الشهادة، أشهد يعني أبين وأعلم وأقر وأخبر عن يقين قلبي وحقيقة اعتقادي، هذا معنى أشهد. فإذا يعني قال إنسان أنا أشهد وهو كاذب في قلبه ليس بمصدق فهو كاذب، ولهذا أكذب الله المنافقين عندما قالوا نشهد إنك لرسول الله، لو قالوا نعلم ما كان فيه إشكال، لو قالوا نقول إنك رسول الله ما كان فيه إشكال، لكن هم قالوا نشهد يعني نقول بألسنتنا ونعتقد في قلوبنا، فأكذبهم الله، قال والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في قولهم نشهد وليس بأنك رسول. فالشهادة لابد فيها من إيه؟ قول اللسان واعتقاد الجنان. أشهد أن بالسكون المفسرة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبودية إلا الله وحده، حال كوني وحده لا شريك له، هذا توكيد للإيش في قوله وحده، توكيد للإثبات، لا إله إلا الله وحده توكيد للإثبات في لا إله إلا الله، لا شريك له توكيد للنفي، توكيد للنفي. توكيد من جهة المعنى من جهة الإعراب حال وحده حال لا شريك له حال، لكن إيش من جهة المعنى توكيد، وأكدت الإثبات وأكدت النفي. عندما قال لا إله نفي أكدها بقول لا شريك له، عندما قال إلا الله إثبات أكدها بقوله وحده، توكيد من جهة المعنى لا من جهة الإعراب. وأشهد عطف الجملة على الجملة أن محمدا اسم رسولنا صلى الله عليه وسلم علم على رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول علم منقول، علم منقول، في علم مرتجل وعلم منقول. علم مرتجل يعني ليس مشتق من شيء، يسمونه علم مرتجل، علم مرتجل يسمونه علم مرتجل ليس مشتق من شيء. ها مثل ايش علم مرتجل؟ هتقولي علم غير مشتق، يعني مثل في النساء مثلا يقولون سعاد علم مرتجل ليس مشتقا، لكن صالح اسم فاعل، صالح يصلح صالح، ها هو صالح يعني وصف رجل صالح، وبعدين نقلناه من الوصف الى العلمية صار علم، ها صار علم. محمد اسم مفعول، شخص حمدناه، حمدناه وحمد يعني ايش اثنين عليه ثناء بعد ثناء، هو محمد او حامد، حمد حامد، هو حامد يثني على الله، واذا اكتسبنا نثني عليه نحمده ثم نحمده ثم نحمده فهو محمد، واقع عليه الحمد اسم مفعول صفة وصف، بعدين قلناه صيرنا علم، يسمونه علم منقول، علم مرتجل وعلم منقول، هذا في أنواع العلم. محمد علم منقول من اسم مفعول مضاعف، وأن محمدا عبده ورسوله، يعني صفتان مهمتان نجمع بينهما، أن محمدا عبده عبد الله له العبودية، وفي هذا رد على الغلة، فما محمد إلا عبد من عباد الله عز وجل، وله الشرف بذلك، وأشرف مواقفه وصف فيها بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا ها وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده. أعظم المقامات مقام الإسراء والمعراج، مقام الدعوة، مقام تنزيل القرآن، مقام التحدي، وصف الله الرسول بالعبودية لأنها أعظم وأشرف ما يوصف به، وفيها رجع الغلاة الذين يغلون في الرسول يجعلونه أكثر فوق البشر، ورسوله رجع الجفاء. الرسول عند الجمهور رجل إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي، هذا عند الجمهور يقول عند الجمهور، والحقيقة هو قول الفليمي بعد ذلك يعني درج عليه بعض الناس وقالوا قول الجمهور. إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه سلامه، فإن لم يؤمر بتبليغه فنبي، والحقيقة كيف لا يؤمر بتبليغه؟ يوحى إليه بشرع لا يؤمر بتبليغه، حتى الدعاء إلى الله مأمورون بالتبليغ والعلماء، وإذ أخذ الله ميثاق النبي ميثاقكم أو إيش الآية الثانية ميثاق الذين أوتوا العلم فتبينونه للناس ولا تكتمون، فالعالم مطلوب منه أن يبلغ، فكيف بالنبي؟ ها وبعض الناس بعض العلماء يقولون الفرق بين الرسول والنبي إيش؟ الرسول يكون أوحي إليه يعني بكتاب، والنبي لم يوحى إليه بكتاب، وهذا أيضا فرق خطأ. هناك رسل ليس لم ينزل عليهم كتاب، إسماعيل هذا ملة من؟ هذا ملة إبراهيم، والعرب يقول نحن العرب يقول على ملة إبراهيم، من هل جاءنا إبراهيم رسول ولا إسماعيل؟ إسماعيل، لكن نقول إيش على ملة العرب؟ على ملة إبراهيم كانوا، يعني إيش معناه إسماعيل على ملة إبراهيم، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وداود سليمان كان على ملة يعني داود على ملة يعني موسى ها، وهكذا. فليس بهذا الفرق، لكن الفرق الأدق هو أن الرسول أرسل إلى أمة يدعوهم إلى أصل التوحيد، والنبي يرسل إلى قوم المسلمين يحكم فيهم بشرع الله، هذا الأصح. ورسوله رد على الجفاة الذين لم يعطوا الرسول حقه، فإنه رسول متبوع ينبغي أن يعظم ويتبع وتعظم سنته ويعظم شرعه، هذا بخلاف الذين جفوه من المنافقين والعلمانيين وغيرهم. صلى الله عليه، صلى فعل ايش هذا؟ ماضي، صلى يعني الله صلى في الماضي ها، ولا كيف؟ صلى الفعل الماضي اذا جاء للدعاء يتحول زمنه للمستقبل، والفعل الماضي زمنه ايش اصلا؟ انتم تعرفون ان الزمن الفعل الماضي زمنه ماضي، والفعل المضارع زمنه حاضر او مستقبل، صح؟ لكن ايش رايكم، هل في فعل مضارع يكون زمنه ماضي؟ فعل مضارع زمنه ماضي ها، طبعا كل يوم انتم تستعملون فعل مضارع للماضي، ايش رايكم ها؟ عندما نجيب كلمة لم قبل الفعل المضارع، لم يسمونها أداة ايش؟ نفي وجزم وقلب، نفي وجزم وقلب، تقلب الزمن من المضارع من المستقبل الحاضر والمستقبل إلى الماضي، حرف قلب. عندما أقول لك أنا لم يأتي علي يعني متى؟ في الماضي فيما سبق، لم يعطني حقي فيما سبق، فكيف؟ يعني الأزمنة في شيء أصل وفي شيء غير أصل، الفعل الماضي يجي للمستقبل في حالات كثيرة، فعل ماضي يجي للمستقبل في مثل حالة ابن حالة في مثل حالة الدعاء، إذا جاء الفعل الماضي للدعاء فهو للمستقبل. صلى الله عليه، أنا قصدي الدعاء، وانشئ الدعاء معناها اللهم صلي عليه، رحمه الله، رحم الله فلانا، أنت تخبر ولا تدعو؟ إذا كنت تدعو فأنت تريد المستقبل، إذا كنت تخبر معك علم غيب أنه رحمه الله هذا شيء ثاني، لكن نحن نقول رضي الله عنه رحمه الله وغفر له، يعني اللهم بمعنى اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فصلى الله عليه وسلم يعني اللهم صل عليه وسلم، فإن صلى فعل ماضي للدعاء فهو بمعنى اللهم صلي عليه، والصلاة من الله سبحانه وتعالى عند الجمهور الرحمة المقرونة بالتعظيم، ومن ملائكة الاستغفار، ومن الناس الدعاء، لكن عند أبي العالية الرياحي الصلاة من الله الذكر في الملأ الأعلى، الجمهور يقول الصلاة من الله رحمة المقرونة بالتعظيم، لكن الذي عند أبي عالية الرياحي من التابعين يقول الصلاة من الله الذكر في الملأ الأعلى وليس الرحمة. والدليل على ذلك كما بينه ابن القيم في كتاب اسمه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، ابن القيم. من ابن القيم هذا؟ ابن القيم الجوزية صاحب ابن تيمية ها؟ ابن قيم الجوزية، تسمعون بها؟ تسمعون بها أكيد، ابن قيم أحد أئمة المشلاء الكبار من تلاميذ ابن تيمية، ابن قيم الجوزية، وقالوا ابن القيم اختصارا، ابن قيم الجوزية، الجوزية مدرسة جامعة يعني تقول، والقيم يعني مدير، ابن مدير المدرسة شو كيف؟ طيب اسمه منه؟ لا دل الأجاب هذا اسمه محمد بن أبي بكر الزرعي. بعض الناس لو تسأل عن الدور اسمه متحصله راح اسمه خلاص ضاع. أبو هريرة بس أنتوا تعرفون اسمه عبد الرحمن بن صخر لكن خلاص أبو هريرة أبو هريرة صح. ها أبو بكر الصديق اسمه من؟ عبد الله أبوه عثمان. شوفوا كيف أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان. لو جيت واحد تضحك عليه تقول له واحد من الصحابة اسمه عبد الله بن عثمان من مشاهير الصحابة يقول لك من ده عبد الله بن عثمان أول مرة نسمع به صح؟ عبد الله بن عثمان وسعد بن مالك سعد بن وقاص ها أيوة. فبعضهم يعني يذهب اسمه. ابن قيم الجوزية اسمه محمد بن بكر الزرعي الإمام مشهور العلم له كتاب في الصلاة على النبي اسمه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام يعني كل ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هناك خلاص لن تجد مثله. فهو أيضا رجح هذا رجح قول أبي العالية من أدلته من الله سبحانه وتعالى يقول إيش عليهم صلوات من ربهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة عطف الرحمة على الصلوات. فالأصل في العطف التغاير الأصل في العطف التغاير قد يكون العطف لا يفيد التغاير قد يكون لا يفيد التغاير لكن الأصل فيه التغاير. فالدليل عن الرحمة غير الصلاة. فالصلاة من الله ذكر في ملأ الأعلى عند أبي العالية والمحققين. طيب صلى الله عليه يعني اللهم صل عليه هذا استجابة لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله آل النبي عند الإمام الشافعي هم آل بنو هاشم بنو المطلب بنو هاشم بنو المطلب. تعرفون أنتم جد الرسول اسمه الرسول اسمه من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ها أيوة عبد مناف هو كم أولاد أربعة أولاد عبد مناف مع أربعة أولاد جد الرسول واحد منهم هذا بدهي هاشم من هاشم بن عبد مناف واحد منهم هاشم صح هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف واحد منهم هاشم ابناء عبد مناف والثاني اسمه المطلب. تعرفون عبد المطلب انتم جد الرسول هذا اسمه ايش المطلب الذي نسب اليه عبد المطلب. عبد المطلب هذا ما اسمه عبد المطلب لقبه عبد المطلب اسمه ايش شيبة قال له شيبة وشيبة الحمد جد الرسول اسمه ايه شيبة شيبة الحمد لقبه عبد المطلب. من فين جاء اللقب من عمه أبوه هاشم هاشم غزة غزة هاشم أيدها الله. ليش يسمونها غزة هاشم؟ معانا الحين في الإعلام دائما يقول غزة هاشم غزة غزة العزة نحن نقولها يوم هذه الأيام ها غزة هاشم لأن فيها هاشم جد الرسول مقبور فيها هل تعرفون ها هاشم مدفون فيه في غزة. وش اللي جابه لغزة؟ تجارة تجارة قريش كانت في الشام صح راح في تجارة هاشم هو رايح في التجارة عبر على يثرب اللي هي المدينة وتزوج لهم حرمة عند بني النجار تمام سلمى النجارية تزوجها وذهب إلى غزة وحملت منه ومات ولا يعرف ذلك إلا أهله الأقربون ما حد يعرف أنه إلا أصحابه اللي راحوا معه وأهله الأقربون. وبعد ذلك ولدت زوجته في يثرب ليش كان صار بنو النجار أخوال النبي؟ لأنهم أخوال جده مش أخواله مباشرة. مش بنو النجار أخوال النبي، يعني أخوال جده، أخوال جدك أخوالك، صح؟ أخوال أبوك أخوالك، خال أبوك خالك. هلا شرعا تبوي هذا مو جدك، له خالك، خال أبيك خالك، وخال أمك خالك، وعم أبيك عمك، وعم أمك عمك، عم شرعي مثل عمك المباشر. عمك أنا عمي أخو أبوي، وهذاك عمي أخو جدي أبو أبوي، عم اسمه في الشرع في المواريث في الحقوق شرعا عم. العم يسمونه جد، صح؟ لا لا مو هو جد ولا حاجة، عم له أحكام العم، تمام. وهذا ابن النجار أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أخوال جده. بعدين ولدت المرأة وبدأ ينشأ هذا الولد الصغير اللي سموه إيش؟ شيبة، سموه شيبة. ولما بدأ يكبر وكبر، تمام، سلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أهلا وسهلا. فذهب المطلب أخوهم، أخو من؟ أخو هاشم، إلى المدينة عشان يجيب ولد أخوه، ولد كبر. عادة الناس دائما ولد لتبر يظهر شوية ويحزر ويفطن، يقول لك ما خلي ولدنا، صح؟ راح جاب ولده، جاب ولد أخوه معه على البعير، دخل بمكة وقال أهل مكة المطلب جاء بعبد. هو كان أسمر شوية لتسحنته مه، ها، فقالوا عبد، عبد المطلب جاء بعبد. فقال إنما هو ابن أخي، قالوا عبد المطلب، قال إنما هو أخي، قالوا عبد المطلب، خلاص. فلشعت فيه عبد المطلب، خلاص صار لقبه عبد المطلب، إلى أن مات هو عبد المطلب. عرفت من فين جاء عبد المطلب؟ إذن عمه إيش؟ المطلب، هاشم والمطلب، والثالث عبد شمس جد بني أمية، عبد شمس اللي منه بنو أمية. تعرفون أبو سفيان ابن حرب، صح؟ من الصحابة، الصحابة كان عدو، كان عدوا ثم صار من الصحابة رضوان الله عليه، رضوان الله عنه. أبو سفيان لما كان في عند هرقل، تعرفون تذكرون القصة لما كان عند هرقل، حديث لما جاء إلى هرقل، لأول حديث في البخاري، أكيد سمعتم بالقصة. لما قال هرقل، لما جاءته رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه ابحثوا في حمص، منطقة حمص، ابحثوا في البلاد عشان حد يعني من العرب أصحابه هنا هاتوا. فبحثوا فوجدوا أبا سفيان وأصحابه في تجارة في الشام في حمص، مسكوهم جابوهم عند هرقل. وإيش جاب هرقل حمص؟ وهرقل من فين هو؟ من الروم. وجابوا لسوريا، ها؟ ها؟ ارفع صوتك. احتله وسكو، جاهه بنفسه، كان حاجا، جاي حاج إلى المسجد القدس بعد معركة بينه وبين بعض الخصوم، فنذر أن يحج ماشيا إلى القدس، كان جاء في أغرب، يعني جلس، سبحان الله، جت الرسالة حق الرسول وهو فين؟ في بلاد العرب في حمص. فجمع جاءوا بهؤلاء، وجاء من ضمنهم أبو سفيان رأسهم. فأول شيء قال لهم هرقل أيكم أقرب إليه نسبا؟ وواحد يعني من أصحابه من أنسابه عشان يكذب عليه، يقول واحد نسيبك هذا بيحطم فيك، اللي بيحسن بيجيب يعني، إلا حتى مهما كانت العداوة ما بتكلم في نسب، يطعن في نسب نفسه، صح؟ قال لهم أي ذكي هذا هرقل الخبيث، أيكم أقرب إليه نسبا؟ فقال أبو سفيان أنا. من فين؟ أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، لكن بغانا التليفونات تقفل. أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس تلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، عبد شمس بن عبد مناف عبد شمس ونوفل بنو نوفل أربعة، هاشم والمطلب وعبد مناف وعبد شمس ونوفل. لما وقعت المقاطعة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، المقاطعة وقف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنو هاشم كلهم عدا أبي لهب، إلا أبا لهب مع المشركين، مسلم وكافر كلهم وقفوا معه، ووقف معه بنو المطلب مسلم وكافر. ثم جمعهم أبو طالب، جمع بني عبد مناف، قال لازم تكون وقفة، نوقف وقفة، الآن قريش تجيشت علينا. بنو عبد مناف دار، فداران من بني عبد مناف وقفوا، بنو هاشم بنو مطلب وداران من بني عبد مناف وقف مع الرسول، منهم المسلمون من بني أمية، وأعظمهم وأشرفهم هو من؟ عثمان بن عفان من بني أمية، والمسلمون من بني نوفل، لكن الكفار لا، قالوا نحن مع الأم قريش مع القبيلة، خذلوهم. ولذلك كان من من من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل بني المطلب كبني هاشم في الدرجة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلوا من آل البيت. لما جاء الفيء وزع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفيء على آل البيت الأقربين وذوي القربة، صح، ما أفاء الله على رسوله فلله ولرسوله وذي وذوي القربة، فأعطى ذوي القربة من بني هاشم بني المطلب. لو أعطى بني هاشم بس نقول خلاص، يعني ذوي القربة بنو هاشم ما فيه إشكال، لكن بنو هاشم وبني أعطى بني هاشم بني المطلب، فجاء بنو عبد شمس وفيهم عثمان، قال أعطيت إخواننا فلان وفلان ونحن من وهم منك سواء، ها يعني درجة واحدة بيننا وبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد في الجاهلية والإسلام، خلاص فصل. حتى في الجاهلية لم ندخل في الموضوع هذا، إلا في هناك تحالفات وقعت في الجاهلية، وقف بنو المطلب بنو هاشم مع بعض، بنو عبد شمس بنو نوفل وقفوا في صف ثاني، بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد في الجاهلية والإسلام. فهؤلاء هم أهل البيت، آل النبي، بنو هاشم بنو المطلب، هو اختيار الشافعي رحمه الله. لكن في الدعاء بعض العلماء يقول في باب الصدقة آل البيت هم بنو هاشم بنو المطلب، لكن في باب الدعاء بعض الفقهاء، قول الأزهري من الأئمة المشهورين واللغويين، الأزهري يقول آل النبي هم أتباعه المسلمون جميعا، وليس فقط المسلمون بني هاشم بن المطلب، وهو اختيار النووي. الإمام النووي رحمه الله يقول هذا إيش؟ وهو المختار الذي نختاره، ها؟ تعرفون النووي؟ محي الدين النووي، اسمه من؟ يحيى بن زكريا، ها؟ طيب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، اسم جمع صاحب، اسم جمع صاحب، صاحب أو صحابي، جمع أصحاب أو صحابة، لكن صاحب اسم جمع وليس بجمع، ما لم يجمع شروط الجمع يسمى اسم جمع، ستعرفونه في النحو. والصحابي مسلم، كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو لم يره لقي النبي، دخل فيه العميان. لا نقول كل مسلم رأى النبي، عبد الله بن مكتوم ما رأى النبي، صحابي مو صحابي، عبد الله بن مكتوم أدنى رسول صحابي مو صحابي، الصحابي هل رأى النبي؟ لا لقي النبي. كل مؤمن مسلم لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا الصحابي. وعلى آله وصحبه وسلم فرض على الماضي دعاء، يعني نسأل الله له السلامة، جمع بين الدعاء السلام التسليم مع الصلاة لئلا يقع يعني تراها، يعني اللهم سلم عليه. سلم عليه إما دعاء من السلامة من الآفات أو دعاء من التسليم والتحية. أيوة. ثم قال عليه رحمة الله وبعد، وبعد بعد ظرف، ظرف من الظروف يضاف وتقطع إضافته، يقول بعد ذلك، صح بعد ذلك إذا جاء قبله، يعني إذا جاء قبله حرف جر يصير مجرور من بعد ذلك، ها إذا جاء قبله حرف جر يكون مجرورا، وإن لم يأتي قبله حرف جر يكون ظرفا يعرب ظرفا، وقد يضاف على الأصل من بعد ذلك، من بعد ذلك، من بعد ها كذا وكذا مضاف، وقد يقطع من الإضافة، يقطع من الإضافة على صفات تفصيلية طويلة منها عند النحاة، يقطع من الإضافة ولا لفظا ومعنى فيبنى على الضم، إذا بوسع من الإضافة وبقي معناه دون لفظه يكون مبنيا على الضم، يقول بعد ظرف مبني على الضم من قبل ومن بعد، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم، من بعد غلبهم هذا جر، ها سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، تقدير من قبل ذلك ومن بعد، حذفنا ذلك حذفنا الإضافة ها ونسيناها خلاص نسيناها، وصار من قبله ومن بعده يبني على الضم. وأما بعد وبعد يؤتى بها الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، هكذا درج العرب، لكن الآن تستخدم فقط من الانتقال من مقدمة إلى صلب الموضوع، إلا كانوا يذكرونها في تضاعيف الكلام، قرأتهم في كتاب الطبري تفسيرا وغيره من الكتب تجد في وسط الكلام وبعد، إذا ذكر كلام قال وبعد أو بعد ذلك الكلام في تضعيف، انتقال من أسلوب إلى، ليس من مقدمة إلى صلب الموضوع فقط، إنما هذا عرف متأخر. أما بعد يعني مهما يكون من شيء بعد ذلك فإنه كذا وكذا، سيأتي تفصيل هذا الشر في المستقبل. فهذا مختصر، فهذا إشارة، إشارة إلى هذا المختصر إذا كان كتب المقدمة بعد التأليف، وأما إذا كان كتب المقدمة قبل التأليف فهذا إشارة إلى ما في ذهني، ها هذا الذي في ذهني اللي بكتبه، فهذا مختصر، المختصر ما قل لفظه وكثر معناه في مقابل مبسوط، كتاب مبسوط بسيط. ايش معنى كلمة بسيط؟ معناها واسع، مش بسيط معناها قليل، بسيط معنى واسع مختصر. وذلك عندنا كتاب اسمه البسيط للإمام الغزالي، بعدين ألف كتاب اسمه البسيط، البسيط والوسيط والوجيز ثلاثة، البسيط يعني الواسع، الواسع مختصر فيما، هذا المختصر يشتمل على ماذا؟ فيما لا بد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله، اشتمل على ما لا بد للمسلم من معرفته، يعني هناك علم واجب وهو يتكلم هنا عن ما يجب على المسلم لكل مسلم طبعا ومسلمة ممن هو مكلف عاقل بالغ واضح له المسلمين أو ومسلمة، هو يتكلم عن العلم الواجب. العلم ثلاث درجات، علم فرض عين ها، وعلم فرض كفاية، وعلم سنة. سلام الله. علم فرض عين فهو يعني مع يعني تعلم ما لا يجب ما يلزم معرفته على المسلم من أمر العقيدة والعبادة والطهارة، هذا علم فرض عين، وهو الذي يتحدث عنه الشيخ، ما لابد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله. يقول يعني هذا المختصر لا يلزم من هذا المختصر، مقصود المسائل هذا يعني عرفت من هذا المختصر أو من غيره من الكتب، المهم هذا المسائل فرض على المسلم أن يتعلمها. من فروض الطهارة والصلاة، من فروض جمع فرض، والفرض في اللغة تقدير، في الشرع ما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم والحتم طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا فرض، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. من فروض الطهارة والصلاة، سنتحدث عن الطهارة والصلاة في محلها، وغيرهما من الزكاة والصوم والحج وغير ذلك، فيجب تعلمه وتعليمه، يعني أولا يتعلمه ثم يبلغ غيره، يبلغ غيره ويعلم غيره من هذا العلم، ولا يجعله محصورا في قلبه، يبلغ عن الله ممن يحتاج إليه من الرجال والنساء والصغار والكبار والأحرار والعبيد، كل من يحتاج إليه ينبغي أن يبلغ وينبغي أن يعلم، يتعلمه ويعلمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما قلنا، أن يسر لنا أمرنا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.